السلام عليكم. قصتنا اليوم عن شخصية أمنية، لكن شخصية من نوع آخر. إنسان طاغي كان يعني سلطان زمانه في منطقة القضيبية في البحرين المنامة. مركز القضيبية مركز صغير أيامها في سنة 98، لكن كانت مهمته كبيرة جدا، لأنه كان حواليه كثير من الفنادق والمحلات والشركات والكذا. المهم، فكان في شخصية أمنية اللي هو مساعد ضابط، احنا نسميه بالرتب اللي الشرطية، يكون وكيل ضابط، يعني أعلى رتبة في الشرطة بعدين يصبح ضابط. المهم، هذا ما يصير وكيل ضابط إلا يكون عنده خبرة أكثر من 25 سنة، يعني ما كن في طويلة. هذا الشخص ما راح أذكر اسمه الحقيقي، مع أن أهل البحرين اللي كان واعي أيام التسعينات لابد مرت عليها الشخصية الأسطورية، شخصية اللي أنا بسميها إبراهيم. هو ما هو اسم إبراهيم، اسمه خ... لا ما راح أقول. المهم، لكم في الطويلة، هذا إبراهيم وكيل ضابط، لكن كان من أشهر العناصر الأمنية في البحرين أيامها. يعني الوزارة، ليه وزير الداخلية يعرفه؟ ليش؟ معقولة؟ إيش معنى هذا؟ أنا أقول لكم، هذا الله يسلمكم ما عنده شيء اسمه قضية ضد مجهول، ما عنده شيء اسمه متهم ما يبي يعترف. يعني بالعربي، كذب مضبط ولا صج مخربط. هذا يضبط لك ملف القضية مني منك أو يرفعه إلى المحكمة. أيامها ما كان في ترى نيابة، لا، على طول للمحكمة يضبط القضية. فهمنا أكثر يا أبو طلال. أنا أقول لكم، هذا الله يسلمكم بالعربي بالمشبرح، يمسك متهم سواء هو المجرم ولا مو هو، يخليه يعترف غصب عليه بالضرب بالجلد ويضبط له ملف القضية ويضبط له أقواله ويسوي فيه تقرير ويخليه مثل الجريمة ويرفع ملفه للمحكمة. القاضي يحكم بناء على الأوراق، فعلا يتم الحكم على هذا المشتبه فيه حتى لو كان بريء. 99% من القضايا اللي مسكها هالشخص هذا اللي أنا سميته إبراهيم كلها قضايا ملفقة. انشهر ان هذا القضية ما تطول معاه، على طول اللي يمسكه يخليه يعترف عن قضايا سنوات وهي ضد مجهول. يعني مثلا اذا مسك واحد، وفي قصة واحد فعلا، هذا سارق روب، تعرفون روب الزبادي، سارق روب من بقالة، امسكه ابراهيم خلاه يعترف على 10 قضايا سرقات ضد مجهول سابقا، وهذا اصلا كان بريء من هالقضايا الا انه اعترف على سرقة واحدة فقط اللي هي الزبادي، لكن خلاه شنو يعترف على 10 قضايا عندهم ملفات ضد مجهول مهم عارفين منه، جاب هذا وخلاه يشيل الهليلة كلها. يعني مركز القضيبية ايامها ما في شيء اسمه عندهم ضد مجهول، يلبس العالم التهم أو صار عنده نفوذ، العالم تخاف منه. مرة صار في عندهم سرقة في فندق شيراتون أمامه، كان في نفس المواقف، وكان لأن المكان كان فيه ظلام وتحصل سرقات، فمسك واحد مار كذي ماله شغل، بحريني طبعا، أمسكه خلاه يعترف على 50 قضية سرقة. ولا، والمصيبة شنو؟ أن المتهم إذا وصل للمحكمة هم يعترف بالأقوال اللي هو لقنا إياه. يعني قال إذا رحت حق القاضي تقول كذا كذا كذا كذا. ليش؟ لأن هذا خايف يهدده بالأذى، يهدده بأهله، بخواته بإخوانه، يقول له ما راح أخليك، راح أدمرك، يا ويلك إذا غيرت أقوالك، راح أجيبك مرة ثانية حقق معاك في قضية ثانية وراح أجلدك جلد. يسوي رعب بالعالم. راحت الأيام وجدت الأيام، صار هذا إبراهيم أحد أشهر الرموز الأمنية. وطبعا أشكال إبراهيم ترى كثير في الوطن العربي، يعني عندنا هنا في الكويت. أنا سبق أني ذكرت لكم قصة شوارسكوف الكويت، شوارسكوف الصليبية. عندنا ضابط كان فعلا يعني مأذي الناس وكان متسلط عليهم ومستخدم صلاحياته ويتعسف في تطبيق القانون. ليه رب العالمين طيحه في جريمة وتم سجنه، وبعدين بعد ما طلع من السجن موجود إلى الآن عايش. فعلا في شخصيات كثير تشوفون مثل نوعية إبراهيم هذا الوكيل الضابط، دائما تلقونها بالأفلام المصرية اللي هو حضرة الصول، ولا اللي في ممثل مثل إنه يقعد في مقهى ويجون أصحاب المطاعم يأكل من عندهم والمقهى، وهذا يعطي فلوس يقول له أنا ليس مسحوب مني، رخصة القيادة مسحوبة، هذا اللي يقول له أبي منك يعني طيح لي مخالفة وياخذ رشاوي. فعلا إبراهيم كان شخصية يعني مطابقة جدا للي نشوفها بالأفلام المصرية وغير الأفلام المصرية. مالكم بالطويلة، أنا ليش قلت لكم في البداية أن حواليه الفنادق والكذا وتتبع المركز القضيبي أيامها؟ لأن إبراهيم هذا كان يسكن بالفنادق ببلاش، كان يأثث بيته ببلاش، يجيب نجار ببلاش، حداد ببلاش، يبي مواد غذائية، أجهزة كهربائية، يبي تذاكر سفر، اللي يبيه كله مجاني. ليش؟ لأن مرات تكون في شركة مثلا عندهم يعني موظف عمل مشكلة ولا مأذيهم ولا كذا، يقوم صاحب الشركة يتصل على إبراهيم بالخدمات والرشاوي اللي كان يعطيها. إبراهيم شو يسوي؟ إبراهيم يأخذه ويلبسه قضية. إبراهيم ما عنده جنحة، ما في شيء اسمه جنحة يعني قضية بسيطة، لا لا، يلبسه جناية، يطلع له من الملفات القديمة ويلبس التهمة ويخليه يعترف ويخليه يمثل الجريمة. كذلك كان شيء من الظلم يعني لا يصدق هذا إبراهيم، وأهل البحرين كلهم كانوا يسمعون باسمه، دير بالك لا تطيح بإيد إبراهيم، ترى يخليك تعترف على أشياء بحياتك ما سويتها. كان شو يسوي؟ يجيب أحد المخبرين، طبعا عنده كثير مخبرين، المخبرين شلون يجندهم؟ يمسك واحد عليه تهمة بسيطة جدا وكذا، يقول له شوف أنا مستعد إني أتغاضى عنك وأطلعك منها مثل الشعرة من العجل، لكن بشرط تصير مخبر لي. يقول له شلون يعني؟ يعني تجيب لي سوالف، تنبش لي مني منك كذا، مثلا اتصل عليك يوم الايام اقول لك روح حق فلان وحاول انك تطيحه بموضوع معين. وفعلا كان عنده نفوذ خيالي. وطبعا القيادات الامنيه بما انه رجل امن وكان يرسل لهم القضايا مرتبه ومصفصفه والادله جاهزه وكل شيء جاهز، ما كانوا يشكون فيه في البداية يعني. وهذا المشكلة ان في بعضهم فعلا يستخدم الصلاحية لكن ينكشف بعدين. وحصلت، احنا عندنا قضية الميموني، ضباط اعتدوا على شاب كويتي لحد ما قتلوه، الان هم محكومين بالاعدام موجودين في السجن، ضابطين وتقريبا 3-4 من رجال الامن. ما كنا متوقعين انهم فيها الوحشية، عذبوا الولد وصار تحقيق وصار الضجة وصار فيها استجواب وزير الداخل، يعني قصة كبيرة كبيرة. فهذه النماذج موجودة في كل مكان، لا حد يضحك عليكم. لكن العيب منه؟ العيب من المسؤول اللي ما يدقق على سلوكيات الفرد اللي يكون تحته. راحت الأيام وجت الأيام، جت سنة 98، الحدث اللي إحنا نسولف عنه. هذا إبراهيم من كثر ما كان يروح الفنادق ويصاحب شلة اللي هي شلة الفرق الموسيقية اللي تغني بالفنادق وتغني ماندوين وكذا، وفي منهم ناس شاذين وهذا معروفين، يعني مو كل الفرق فيها كذي، لكن هذا اللي تعرف عليهم إبراهيم، وهذول مجبورين ياخذونه يونسونه، وكل يوم والثاني يسووا له سهرة وعشيات وغديات يا ابو رضاه علشان يساعدهم اذا احتاجوا لشيء، وكذلك انه يكفيهم من شره. فكان يحتك في المجموعة اللي فيهم شذوذ، يعني كان يلاحق الشاذين علشان يمارس معهم علاقة اللي هو من إبراهيم، ما حد يدري عنه ولا حد يقدر أصلا، حتى أيامها الضباط اللي يكون ضابط نجمة ولا نجمتين ولا ثلاثة كان يخاف من إبراهيم، لأن إبراهيم واصل ويعرف قيادات أكبر من هالضابط هذا، وإبراهيم ناجح بنظر القيادات. وقاعد أقول لكم أنا لما يكون جذبه مضبط أفضل من صج مخربط، يعني يفبرك القضية وتروح للمحكمة وكأن يعني صادق 100%، أفضل من أنك مثلا تكون ضابط سيء في التحقيق، سيء في البحث والتحري، وتقريرك نفس وجهك، وبالنهاية يطلع المتهم حتى لو هو فعلا تاجر مخدرات راح يطلع براءة، لأن أنت شغلك ما كان مضبوط وفي خلل في عملية التحقيق ولا عملية التحري ولا عملية الضبط والإحضار وغيره. وحصلت كثير، يعني أنتم تشوفون دائما في بعض المحامين يكشخ يقول لك احنا تاجر مخدرات وضابطين معاه كمية كذا كذا والحمد لله خذينا براءة. ليش؟ هذا من ردات الضابط، هذا القضاء، الاخبار هذه تنتشر في ترى في جميع دول العالم، يعني لان من ردات الضابط اللي شغله ما هو مضبوط، يعني الضابط الممتاز هو اللي يطلع المتهم اذا كان فعلا مجرم، يطلعه متلبس كامل حبيبي، ما في اي مجال للبراءة، والشخص اللي كان بريء يدور له اي يعني دليل عشان يثبت براءته، هذا هو الضابط الحقيقي. المهم ابراهيم مستانس، سلطان زمانه، ما حد رد له طلب، وكان ايامها يستخدم السيكل الدراجة النارية، وكان فعلا في البحرين ترى في التسعينات كانت عندهم دراجات نارية، وعندهم كذلك اللي هي سيارات البوكس المات الشرطة، لكن هو كان ينبسط على الدراجة النارية سريعة ويفتر فيها من مكان لمكان وكذا، ويستخدم سيارة، وكان عنده يعني السواق هذا شرطي، السواق الشرطي هذا هو اللي اختار إبراهيم، قال له تعال أنت، لأن إبراهيم يكون أعلى رتبة وكان يعني كرئيس فرقة، هو وكيل ضابط لكن رئيس فرقة يعني، وماسك المركز، مركز القضيبية. فهذا كان شرطي توه متعين، ولد شباب صغير وكذا، وتعرفون يتوظفون عمرهم 18 سنة 19 سنة. قال له تعال أبيك تكون مرافقي الشخصي. قال له حاضر بالعكس، وانتم عارفين اللي رافق دائما المسؤول ولا الضابط ولا كذا يرتاح من المهمات كثيرة، فقط انه يكون مرافق معاه وكذا، ومرات يخليه سايق، مرات يخليه يوصل عياله المدرسة اللي الشوشة وهذول يستخدمه كذي. فقال حق الولد، قال انا بالعكس ما عندي مانع، ويبي قرب ابراهيم هذا اللي صيته على كل لسان. راحت الايام وجت الايام، وابراهيم كل ما طلع بالسيارة هذه مات الشرطة اللي يسوق السيارة اللي هو هذا الولد اللي معاه، وابراهيم مثل ما قلت لكم ياخذ تذاكر مجانية، مرة يسافر على المغرب، مرة يسافر على الأردن، مرة يسافر لسوريا. في أحد السفرات قال حق الولد تعال معاي نبي نروح للأردن، هذا أول سنة 98. قال له حاضر، وقال له ترى أنت كل شيء مدفوع لك، تذكرة وسكن، قال له عن طريق شركات السياحية وشركات السفريات اللي موجودة واللي أصلا مضبطين مع إبراهيم يعطونه كل اللي يبي. فقالوا ما أبي تذكرتين وأبي حجز فندق وأبي كذا، وخذ معاه مرافقة وراحوا للأردن. استانسوا أول يوم ثاني يوم، يشربون من هالخمر يشربون من هالكذا، ويجي إبراهيم ويحط في كاسة الولد اللي هو المرافق ماله الشرطي، حط في كاسة حط مثل المادة المنومة، وهذه تصرع البعير، حطها له في الاستكان أو القلاص ماله، وهذاك ما يدري شرب. لما صحى من النوم اليوم الثاني اللي هو الشرطي، حس بشيء غريب حصل معاه، بس شنو ما هو عارف، يعني حس انه كأن واحد اعتدى عليه جنسيا اللي هو الشرطي، بس ما هو متأكد ومستغرب لا مستحيل هذه أوهام. قاعد بغرفة بالفندق بروحه ومعاه وكيل الضابط إبراهيم، من بيعتدي عليه؟ وحس نفسه كأنه في شيء، قاعد يوسوس يوسوس ويشوف نفسه ويحاول يشيك على عمره وكذا، بس قال لا مستحيل مستحيل، واستحي يقول حق الوكيل إبراهيم السالفة. شو يقول له؟ يقول أنا حاس إن واحد معتدي علي، يروح يفضحني ويضحك علي وكذا ويمسخرني بعدين. لا سكت ولا كأنه صار شيء. المهم خلصوا السفرة ورجعوا للبحرين. لما رجعوا للبحرين بعد كم يوم، ويجي واحد من الأفراد شرطي، جاء حق منه؟ جاء حق مرافق إبراهيم اللي هو هذا الشرطي صاحبنا. قال له أبيك موضوع. قال له خير شنو فيه؟ قال له تعال. قال له شوفه بقولك شيء بصراحة، ولا تفهمني غلط أنا مالي شغل وكذا. قال شنو؟ قال الوكيل الضابط إبراهيم الرجال يبيك. قال شنو؟ قال يبيك. قال ايش قاعد تقول أنت؟ تضحك أنت ولا تغشمر ولا تكلم من جد؟ يعني فهمني عشان أعرف أرد عليك. يعني قال له حبيبي لا تسوي نفسك رجال على راسي وتسوي نفسك انك اسكت وكذا، ها انا وصلت لك الرسالة وفي شريط فيديو مسجل لك وانت في وضع يعني لا تحسد عليه. قال له شنو؟ قال له اي نعم، لما كنت بالفندق في الأردن مصورك إبراهيم وهو يعتدي عليك، وهو اللي أرسلني عليك، قال قول له بكل هداوة أنا أبيه وكذي، يعني عجب الولد ويبيه اللي هو الشرطي. هذا انجن، ما بقى في مخ عقل اي صح، ما بقى مخ عقل من صج. هذا يعني شعوري بأن حاصل لي شيء لما كنت بالفندق كان صحيح، إبراهيم ممكن هو اللي خدرني واعتدى علي بالفندق. استخف، ما صدق، راح رجع حق الشرطي قال له شنو الدليل وكذا، عطاه نسخة من شريط الفيديو. الولد خلاص قال حق هذا اللي أرسل إبراهيم، طبعا إبراهيم يعني مسوي نفسه محترم، ما قال مستحي يعني أرسل هذا. قال أقول حق إبراهيم أني أنا موافق ماشي. قال أوكي أنا راح أبلغه مالي شغل. إيش سوى الولد هذا؟ مركز القضيبية أيامه، وكانت كل مراكز الشرطة بهالطريقة هذه، يحطون الشرطي عند باب المركز. الشرطي هذا يكون ماسك سلاح، لأن مو جميع الأفراد والعساكر يشيلون أسلحة في ذاك الوقت، لكن الضباط يشيلون، وكل ضابط يشيل، أما الشرطي وكذا لا. يعني أعتقد أن كانوا أول، أنا أتكلم مو الحين، ما يسلمون السلاح إلا يكون يعني أعتقد وكيل أو رقيب وفوق يعني في ذاك الوقت. فهذا الولد ما عنده سلاح. الحين نوى الشر، نوى انه ياخذ حقه وانه ينهي الابتزاز اللي قاعد يمارسه عليه. خلاص وصلت معاه للنهاية، قرر انه ياخذ حقه خلاص، ما اخذ شرف الرجال. الرجل اصلا يعني ما هو يعني لا هو شاذ ولا هو، وهذا معتدي عليه يخرب بيته. المهم ايش سوى؟ راح لمركز القضيبية وكان في شرطي واقف حراسة عند الباب وعنده سلاح. اقول لكم مو كلهم عند بسائل اللي مكلف في مثل حماية، هذا الشرطي معاه كلاش واقف عند باب المركز. فراح له صاحبنا الشرطي هذا، قال له الوكيل ابراهيم يقول لك روح جيب لي زقاير، وروح جيب لي زقاير، وعطاها فلوس. طبعا الكل يخاف من ابراهيم، ابراهيم يبي زقاير حاضر. قال له زين انا ما اقدر اخلي الباب. قال انا امسك مكانك. وقف مكانه ومسك الكلاش صاحبنا الشرط المكلف بالحراسه، راح على فاله راح يجيب زقاير او ياخذ صاحبنا الكلاش او يدخل فيه الى داخل المركز. والكلام هذا كان يوم الاربعاء الساعة 11 الظهر. اول ما دخل على مكتب ابراهيم، ولا ابراهيم قاعد والزقاير ويضحك وما ادري شنو، المهم ويرفع عليه الكلاش. ابراهيم خلاص فهم السالفة، قال لا تقتلني لا تقتلني لا، ويطلق عليه اول طلقتين في الايد، وبعدين استلمه ضرب النار على كل جسده، فلشت تفليش. طبعا جو الضباط سمعوا اطلاق النار والشرطة وكذا، وألقوا القبض على الشرطي. صارت ضجة، ضجة شنو؟ ضجة في المنامة والمناطق اللي حواليها، القضيبية والعدلية والحورة والمناطق اللي حواليها، كلهم اللي سمعوا سالفة مقتل إبراهيم كأن يوم عيد. قاموا يوزعون حلويات بالشارع، الناس مستانسة والناس تزمر، حتى ان الداخلية استغربوا يعني ان طالعين بالشوارع ومستانسين عشان في وكيل ضابط ميت، حتى ان طلبوا من رجال امن يلقون القبض على اي واحد يطلع بالشارع كذي. قالوا يا معود نمسك منه ونخلي منه، العالم كله بالشارع، بعدين خلهم، ما شنو المشكلة يعني؟ ما هم عارفين في البداية ليش الناس مستانسة. مثل ما اقول لكم القيادات لها اوراق، لها التحريات، لها، وما حد بلغ عن ابراهيم ولا مرة، شلون بيعرفون؟ الناس ساكتة من الخوف. لما سلم نفسه قال يبا أنا بقول لكم القصة كاملة. هذا أخذني معاه في سفرة إلى الأردن واعتدى علي. شلون؟ يمكن كذاب. قال كذاب لحظة شوي، هذا شريط الفيديو واللي عطاني إياه هذا صاحبه، ويلقون القبض على صاحبه. وقال فعلا إبراهيم هو اللي أرسلني وعطاني نسخة من الفيديو وعطيتها حق الولد، وقال له تعال أبيك وكذي وكذي وكذي. يعني كلامه صحيح. الحين هذا اللي هو القاتل شاهد على أحداث كثيرة للأسف، يعني كان متعاون على فكرة يعني مع إبراهيم، لأنه كان مرافق له وكان يشوفه وهو يظلم الناس. وهذا قال يبا أنا بعترف لكم بعد لحظة، فلان هذا اللي اعترف على 25 قضية سرقة، ترى هذا سرق يعني شيء واحد، لكن أجبر إبراهيم أنه يعترف على القضايا الثانية وأنا كنت شاهد. فلان اللي تم اتهامه وانسجن 15 سنة على قضية مشاجرات واعتداء بالضرب وكذا، هذا ما عنده إلا قضية واحدة ولبس إبراهيم قضايا كثيرة. فلان وقعد يعدد لهم كل الشغلات اللي كانوا، هو مجرد شاهد، هو كان مجرد مرافق وسائق، ما كان له يد في التحقيقات وكان يخاف. قال أنا كنت أخاف من إبراهيم حالي حال أي واحد، إذا في ضباط كانوا خايفين منه. المهم يوم افتحوا الملفات ولا فعلا إبراهيم مسوي الهوايل. بعد محاكمة هالعسكري هذا وتم طرح جميع الأدلة احكموا عليه بالسجن 15 سنة، لأنه هو أول شيء يعني مقهور معتدى عليه، تم ابتزازه، يعني بعد لا تلومه موصلة لهالمرحلة ايش تبي يسوي؟ ما أخذ شرف الرجال وتهدده، يعني لو امرأة تهددها والله تستاهل انها تقتلك، شلون تبي بعد رجل؟ اكيد بيقتلك، تحمل تبتز العالم، تحمل اللي يجيك منهم، تصوره وتعتدي عليه. ماركم بالطويلة تم دفن إبراهيم وراح الشرطي للسجن. لما يجي كل سنة يجي فيه عفو مرات حق السجناء، مرة عفو عنه السجين هذا والناس احتفلت فيه، قام حتى اطلبوا يعني الوزارة انه يردونه مرة ثانية، انه لا هذا ما يدخل بالعفو، وردوا لانه الناس صارت تشجع والناس صارت إن خلصهم من أسطورة الظلم في البحرين. وراح طبعا أمثال إبراهيم كثيرة، وأتمنى أنكم ترجعون حق القصة اللي أنا سبق أني ذكرتها لشوارسكوف الكويت اللي حصلت كذلك في التسعينات. دائما التسعينات فيها تجاوزات كثيرة، ليش؟ لأن ما كانت المنظومة الأمنية مقننة ومتقنة، يعني لو أنه فعلا يلبسك تهمة مشكلة، ما في لا كاميرات لا كذا. طبعا اللي يسألني شلون مصورة كاميرا فيديو قديمة، مو الحين موبايل وكذي، عشان لا أشوفكم بالتعليقات وين ما في موبايلات أيامها، معنا في موبايلات بس ما فيها كاميرا. هذه نهاية سالفتهم، فأمان الله، مع السلامة.